قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يكره من أكل الدواب. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا. أنها لا تؤكل، وعقده الكراهية، إن أكلت فهي على الكراهية. ولكن التفصيل في هذا الباب مما ذكر مالك رحمه الله، وهي الحمر والبغال أو الحمير والبغال، لا خلاف عند أحد في أنها محرمة. وبقي الخلاف في الخيل، فمالك ممن يرى تحريمها، وكذلك الشافعي. والخلاف عند البقية من رواية لأحمد وأبي حنيفة رحمه الله بالإباحة. أما استدلال مالك فقد ذكر لنا منهجه العلمي، يقول: إن الله سبحانه وتعالى ذكر من الدواب قسمين: قسم الخيل والبغال والحمير، وقسم بهيمة الأنعام. ثم ذكر الغرض الذي من أجله خلق كل قسم منهما، فهنا ينص على أن هذه الأصناف الثلاثة، الخيل البغال الحمير، قال: لأي شيء؟ لتركبوها وزينة. إذا الغرض منها غرضان: الركوب والزينة، ولم يذكر الأكل. ثم ما يقول المالكية: دلالة الاقتران. لما اقترنت الخيل بالمحرم قطعا، وهي الحمير والبغال، كانت الخيل معها مقترنة. ولكن دلالة الاقتران، وهي أن يقترن صنف مع غيره، بأن يكون دلالة اقترانه مع غيره دليلا على أن حكمهما واحد، هذه دلالة ضعيفة. فلو جئت مثلا بعود خيزران وعود غاب وسيخ حديد وقرنتهما في رباط واحد، في حزمة واحدة، هل كونهما مرتبطين في حزمة واحدة يكون حكم الجميع واحد؟ ما هو لازم أن يكون الحكم واحد. تقول: أكلت تفاحا وموزا ورمانا وكذا، هل حكم هذه الأشياء كلها في مأكولها سواء؟ كل واحد مستقل بذات. فهنا يقولون: لما ذكر الثلاثة مقترنة وحكم عليها الثلاثة بحكم، كان الحكم على الجميع. هكذا يقولون في دلالة الاقتران. ويقول مالك: بينما جاء في القسم الثاني من الدواب أو من بهيمة الأنعام أن الله قال في حقها: لتأكلوا منها ومنها لتركبوا منها ومنها تأكلون. فالإبل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. وإذا الإبل تؤكل وتحمل، بخلاف ليش الخيل. فذكر في بهيمة، لن نذكر فيها ليش الزينة، فذكر فيها الركوب وذكر فيها إيش؟ الأكل. بينما جاء الحديث: خير لك من حمر النعم، وقد تكون الإبل كما في الحديث من خير ما للأمة ومن أجملها، ولكم فيها جمال حين إيه؟ إذن الإبل أيضا تركب وتكون زينة وتحمل الأثقال. فكون الخيل والأصناف الثلاثة للركوب والزينة إلا لأنها لا تؤكل، يعترض عليه بأن في بهيمة الأنعام ما يركب ويحمل الأثقال ويؤكل. ويقول والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه الشيخ الأمين: يعترض على قول المالكية بما يوجد الآن من أن بعض البلاد تحمل على الثيران في بلادها كما يحمل الناس على الخيل والبغال. وجاء في الحديث في أثر ابن كثير في البداية والنهاية، كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال: إن رجلا ممن كان قبلكم ركب بقرة، ركب ايه؟ بقرة، فضربها فالتفتت اليه وقالت: يا هذا، لم نخلق لهذا ولكن خلقنا للحرف. فقال: وعجبا، بقرة تتكلم؟ قال: نعم، وانا اشهد، ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمتا. يعني ما كانوش موجودين وقت هذا الحديث، والرسول يقرر عنهم بانهم ايضا يشهدون معه. وفين كان عمر وابو بكر حتى يشهدوا على رجل من بني اسرائيل؟ فبالرسول ياتيه الوحي، وكيف هم يشهدون؟ يشهدون على اخبار رسول الله لانهم يعلمون صدقه قطعا. فهنا رجل ركب البقرة، فاذا كانت البقرة للحرث فقط، ما منع انها للحرث فقط ان تركب؟ وما منع انها للحرث فقط ان لا يحرث عليها؟ لكن ايه؟ انها بقرة لا دلول تثير الايه ولا تسقي الحرث، مسلمة، يعني ما هي مدللة، لا يحرث عليها ولا يسقى عليها، بل هي مدللة ايه. والان يوجد في بعض الجهات مزارع ابقار للتنمية واللحم فقط. اذا استدلال مالك رحمه الله بلام التعليل اللي تركبوها وزينة يعترض عليها بما جاء ايضا في كتاب الله بان منها ركوبكم ومنها تأكلون. وايضا البقر التي لم تركب قط، لو ركبها انسان ليس ذلك بحرام، وليس ذلك يمنع من اكلها. وكذلك الزينة لكم فيها جمال حين تريحوا، وكذلك تحمل اثقالكم خير لك من حمر النعم. اذا هذا الاستدلال مورد عليه اعتراض، سواء كان من الكتاب او كان من السنة. اذا بقي النص، جاء الاثر عن اسماء رضي الله تعالى: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الامر: من عافه فليترك، ومن طابت نفسه فليأكل. فالصحيح جواز اكله على هذا الخلاف، وكما اشار مالك: احسن ما سمعت الي. اذا الخلاف موجود، ومالك يرى عدم الاكل، ومعه الشافعي، وغيره يرى جواز الاكل. والله تعالى اعلم.